بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تحركت أو سكنت، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير وإن خفيت. أحمده تبارك وتعالى وأتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب، وأرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم التواب، وأعترف بأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأصلي وأسلم على حبيبنا سيدنا محمد صلاة تنقذنا من هول المطلع والحساب، وتهيئ لنا زلفى وحسن مآب. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الشواذفية بقرية فرسيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ علي الحسيني، ومتحدثا فضيلة الشيخ محمد العزازي المدير العام بالتربية والتعليم بالشرقية. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. إن رحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقلم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين آمنوا به حمدا لله على آلائه، وصلاة وسلاما على خير الرسل وخاتم أنبيائه سيدنا محمد إمام الهدى وقامع العدا ودافع الردى، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الشواطفية بقرية فرسيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية، فنستمع إلى هذه الكلمة يلقيها علينا فضيلة الشيخ محمد العزازي المدير العام بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية. استعاذة بالله من كل شيطان، وصلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. محمد الذي هو من تعليم الملك الديان، علمه الرحمن فثقفه وعلمه البيان، وعلمه من علمه كثيرا، فخاطبه من فوق عليائه قائلا له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمه وأعطاه الشهادة العليا التي لم يعطها أحد قبله ولا أحد بعده، ولم تعط من جامعة داخلية أو خارجية. فعلمه الأخلاق، فخاطبه الملك الخلاق من فوق سبع سماوات قائلا له: وإنك لعلى خلق عظيم. علمه وأدبه وثقفه ورباه وطهره من كل دنس ورجس وزكاه، ورفع قدره في العالمين فعلاه، ورفع ذكره فرقاه واصطفاه لنفسه وحباه واجتباه، ومن فوق سبع سماوات ليلة الإسراء كلمه وناجاه وقربه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه، فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وخاطبه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج هو الشمس، وجعلنا سراجا وغاشا. فكون محمد نقول عليه أنه نور، فهذا تقصير في نبي النور، وإنما القول الحق أن محمدا هو مصدر النور، فقال: وسراجا منيرا. ولذلك قال الشاعر القديم حسان ابن ثابت شاعر رسول الله، حين التمس من نور رسول الله المركز قبل التخفيف او التخفيض، فقال له: واجمل منك لم ترى قط عيني، واحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كأنك قد خلقت كما تشاء. وأقف عند هذا، ما معنى كأنك قد خلقت كما تشاء؟ إذا وقفت أنت في المرآة فلا يعجبك ضيق عينك، فتقول: لو أن الله خلقني بعينين واسعتين لكان أجمل. أو تقف أمام المرآة فلا يعجبك شعرك، فتقول: لو أني خلقت كذا. أو لا يعجبك بياضك، في حين أن الصورة التي أنت عليها هي الصورة الفضلة التي اختارها الله لك فعدلك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لكن أنت تريد صورا أخرى، فأنت فيك عيب، رجلك فيك عيب، عينك فيك عيب، يدك فيه عيب، لونك فيه عيب، جمالك فيه عيب. أما محمد كأنه خلق كما يشاء فلا عيب فيه. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ولذلك حين وصفه الواصفون ومدحه المادحون لم يصل أحد إلى كنه محمد، فقالوا له: ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتب من معناك؟ يعني تقول محمد نور، محمد سراج، محمد كذا، محمد كذا، محمد كذا، جم الشعر جل مسريح روحه. الذي يعلم حقيقة محمد هو الذي خلق محمد. أنت كان محمد ما بيعرفش يقرأ ولا بيكتب، وأعجز البلغاء. فهتقولوا في ايه ده؟ ما بيقراش، لا يقرا ولا يكتب. قال: ما هي دي حكمه، ما هو لو قرا او كتب يبقى في واحد علمه، ولو واحد علمه يبقى افضل منه. ولم يخلق الله في الكون افضل من محمد، فتكفل الحق بتعليم محمد، فاعترف النبي بهذا وقال ادبني ربي فاحسن تاديبي. لكن اريد ان اوضح لك شيء، هذا النبي البليغ اللي كان بيقول الكلمة فتسع لها الكتب، ونقعد نفسر وعلماء الحديث يفسروا على ايه، يقوم هو يقول اعطيت جوامع الكلمة، ويجي الشاعر الصوفي المحب فكيف بأمي يكون بيانه طليا فيبدو من بلاغته سحرا، ويكفيه قرآن معانيه جمة إذا ما أتاه البحر أغرقت البحر. رأى نوره الكفار يوما فأذهله، رأى نوره الكفار يوما فأذهله، وخروا له رعبا وقد فزعوا زعبا، وقالوا بحق الله ذلك شاعر، وما كان للمختار أن يقرض الشعر، لكنه القرآن قد جاء حكمة وروحا وريحانا وجنتنا الزهرة. عروس، ايه اللي هو العروس؟ مين العروس؟ مين العروس هنا؟ القرآن. عروس تعالى الله جمل قدها وأوصافها عزت، فمن يدفع المهر؟ فيا سعد من يتلو الكتاب بخشية، ولا سيما إن كان يقرأه فجرا، ستشغله الأملاك عند قراءة وعند لقاء الله يغمره أجرا. واستشهدوا بروح، اسألوا النعجة العجفاء من كبر تكاد تسقط من جوع على وضم. يا أم معبد ائتينا على عجل بما استطعت لأضياف من الكرم، فاسترحمت وأجابت ليس يا لهفي عندي من الزاد ما يرتجى لفمي، أنا ونعجتي العجفاء من ثغب نطوي ونقتات جوعا محرق الضرم. ما فيش لاني والنعجة اللي انت سايبها ليه؟ قالها ايه؟ قومي إليها فهاتيها مباركة سينزل الله منها الدرة في عقمي، ومس ضرعها كف النبي فما أكدت ودرت بغيث هاطل عمني، اللي هو ايه؟ اللابن، بغيث هاطل عمني. قبل الشعر بيقول ايه؟ ايه السر اللي في الكف ده؟ كف يسبح الصخر فيك معجزة، وينزل الماء منها سائغ الصعم، ويترجع العين للإبصار ثانية من بعد ما خلعت ودرجت بدمي. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ محمد العزازي المدير العام بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الشواطفية بقرية فرسيس مركز زقازيق محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ونأتي إلى ختام فقرات هذه الأمسية الدينية، فنعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ علي الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الأول الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى سبحان الله سيدي يا رسول الله لغة الكلام بطاعة جد مفتوح اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا لهذه الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ علي الحسيني، وكانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الشواطفية بقرية فرسيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والتي دعا إليها الشيخ عبد المنعم الشواطفي. الهندسة الإذاعية محمد عبد الكريم، وقدم لكم هذه الأمسية عبد القادر الزنفلي. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.